بسم الله. يسر إخوانكم في تسجيلات النسائم الإسلامية بالرياض أن تعاودكم في إصداراتها المتجددة، وذلك من خلال إصدارها هذا. المستمعون الكرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمية الكبير، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم. من الشيطان الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا بغلام زكريا Oh,

يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

الزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا قضى

وهو الحكيم الخبير. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم. يهدي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبناهم وهدناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا

تحيات تسجيلات النسائم الإسلامية بالرياض، شارع أم الحمام العام، هاتف رقم 4-8-8-5-8-2-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.